عجبني كده وهو معزم. انت ذات نفسك قلبك وتعلقك بهذا الرجل بعد ما شفت منه كل ده الاخبار ايه؟ اخواتنا النفوس مجبوله على حب من احسن اليها. انا دايما مجبول على ان احب من احسن الي. فانت لما تشوف واحد حياته كلها احسان وحياته كلها بر انت بتحبه. ولله عز وجل المثل الاعلى. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه البر. خيره يتنزل عليك في كل لحظه. وهذا الخير وهذا العطاء هو عطاء بلا احسان. وده الفرق زي ما قلت لكم بين بر الام لابنها وبر الرجل الخير لاهل الفقراء وبين بر ربنا سبحانه وتعالى. هو اولا مفيش راجل مقارن. ولكن بر اي حد بيبرك هو بيبرك علشان محتاج منك حاجه. حد يتصل عليك بلد اخبارك ايه واحوالك؟ ما تكلمنيش من فتره طويله جدا. اخبارك واحوالك عامل ايه؟ كويس الحمد لله والله زي الفل. والله انا بختصر اطمن عليك بس صلي الله. قلت له والله يا ربنا يكرمك انت اسعدتني بالمكالمه دي. طب كنت طالب منك بس خدمه صغيره قد كده. بص كل حاجه حلوه. وانا بسيبها خالصه لوجه الله. أو ربنا سبحانه وتعالى على عكس ذلك تماما. الله سبحانه وتعالى يعطيك ولا ينتظر منك شيء. الله سبحانه وتعالى يعطيك وهو الغني عنك سبحانه وتعالى. نظرة المخلوق لينا بتغير حياتنا. فما بالكم لو ربنا سبحانه وتعالى البر نظر إلينا سبحانه وتعالى. وذكرت ليكم قصة حاتم الأصم، فاكرينها؟ نعيدها تاني مش مشكلة، لأن الحاجة لما بتتكرر بتثبت في نفوسنا. حاتم الأصم معاه مبلغ بسيط من المال يصرفه في البيت ولا يروح يحج؟ البيت كله يقول له لا اصرف الفلوس في البيت، وربنا بيقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. انت ما تستطعش. بنته اللي عرفت ربنا سبحانه وتعالى باسمه البر قالت له لا اطلع حج، ونزل على رأي البنت خد الفلوس وطلع يحج. عدى القميص قدام البيت، وهو قدام البيت عطش جدا عايز يشرب. بعت حد من العساكر يخبط محتاجين ميه للقميص، طلعوا له ميه. المياه كانت عذبة جدا وطعمها حلو جدا، أعجب جدا بالمياه دي. فقال بيت مين ده؟ قال ده بيت حاتم الأصم. قالوا ده بيت حاتم الأصم. قال كل واحد منكم يرى عليه حق لي أن يخرج ما معه ليضعه في هذا البيت. تخيل الملك والحاشية بتاعته، الوزراء بقى ووزير الدفاع ووزير مش عارف ايه ووزير ايه، الوزراء كلهم مع الأمير، ومرة واحدة كل واحد منهم بيطلع اللي في جيبه ويحطه في قلب الله في قلب هذا المكان. البيت ده بقى ما شاء الله من عدى بقى خلاص عدى من بدري. فالبنت بكت، فاخواتها بيقولوا لها هو انت دايما مخلفانا كده نقول لابونا ما تروحش، انت تقولي يروحوا يروح. لما ربنا عز وجل وسع علينا بالمال انت عماله تعيطي، بتعيطي ليه؟ فقالت لهم هذه نظره المخلوق الينا اغنتنا، فما بالكم بنظره الخالق. اذا كانت دي نظره المخلوق فما بالكم بنظره الخالق. أذكر لكم موقف آخر علشان بس الناس يقولوا أصل دول ناس قدام بقى وكانوا ناس كده كلهم بركة. والله يا إخوانا والله الموضوع موضوع حاجة بينك بس، بينك وبين ربنا. لو فعلا قلبك ده موصول بربنا والله يا ابني بر الله عز وجل لك لا يتخيله أبدا إنسان. أذكر لكم موقف من حياتنا إحنا الأيام اللي فاتت دي، ويمكن حكيته لكم قبل كده، بس صدقوني المواقف دي لما بتتكرر كتير بتثبت قوي في قلوبنا. حد من اخواننا الاحباب طلبة العلم بيكلمني بيطلب العلم على ايد حد من المشايخ الكبار اسمه الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز ده حد من حملة العلم، من حملة القرآن ما شاء الله، من اهل القرآن مع القراءات العشر ما شاء الله لا قوة الا بالله. وكان لما برع في علم القراءات اتخطف السعودية، خطفته كده وحطيته هناك في مسجد من المساجد الكبيرة جدا، مسجد اسمه مسجد الملك خالد، معروف في الرياض، مسجد الملوك، ما بيصليش فيه بقى للملوك والرؤساء والزعماء، الناس الكبار يعني. والشيخ ما شاء الله ربنا عز وجل أفاض عليه من المال الكثير جدا. الشيخ ربنا يا رب يحفظه كبر بقى في السن، فقال أرجع بقى هنا بقى إيه وأبدأ أشوف بقى إيه حالي وكده. الشيخ بيته هنا في شارع الترعة، أحد الشوارع الجنبية في شارع الترعة. الشيخ لما رجع قال أبني البيت، راجل كبير في السن ومعاه العصاية بتاعته معكز عليها كده، بيبني البيت وواقف مع الناس اللي بتبني والبنايين والكلام ده، شوية رمل وشوية زلط وشوية أسمنت والعربية طرطشت عليه شوية مية، فشكله بقى مبهدل شوية. فالشيخ تعب شوية فخد جنب كده وقاعد على الرصيف وحاطط ايده كده على الايه على العكاز وقاعد. عدت ست مسكينة جدا جدا، شافت راجل كبير شيبة كده شعره ابيض ويعني وشكله مبهدل كده، فمتروح قالت له والله والله يا عم الحاج انا ما كانش معايا الا جنيه واحد، كنت ناوي اركب بيه التوك توك اوصل بيه لحد الموقف، بس انت اولى بالجنيه ده. يا بنت جنيه مين يا حاجه، جنيه ايه؟ هي شاردة بالها. طب يا ستي استني، طب يا ستي، قالت له والله ما والله انت اللي تاخد الجنيه، ما حد ياخد الجنيه الا انت. قال لها طب هاخد الجنيه بس اصبري. اتكلم الشيخ السواق وقال له روح وصلها في المكان اللي هي عايزاه، الناحية التانية من طلخة، الناحية التانية كوخ صغير كده على النيل، حاجة صغيرة كده من بعد كفر العرب بشوية كده. فبعت معاها السواق، بعت معاها السواق وتحجب جدا من حالها ان الست دي محتاجة للجنيه وبتديله الجنيه وبتضغط عليه، خد الجنيه. بس بقولك هي الحاجة اللي بتبقى هنا بينك وبين ربنا، الحاجة اللي تكون محتاجها قوي وتطلعها لله. فالشيخ بالليل خد السواق وقال له تعالى بقى وديني بيت الست دي. قال له ده كوخ صغير ووضع كذا كذا كذا. قال له لا أنا عايز أشوف بعيني. فرح لقى إن الست دي معاها ثلاث أيتام، وبنتها كانت توفيت خدت أبنائها تربيهم وقاعدين يعني في كوخ صغير كده. بيقول سبحان الله رحت ازورها وقررت ان انا اعمل لها ايه بيت صغير كده يعني وهي اولى. فبيقول وانا خارج من البيت لقيت اتصال من السعودية، امير من الامراء، شيخنا اخبار حضرتك عامل ايه، ازاي حضرتك، وحشنا كتير والله والله انا معايا مبلغ زيادة في صدقات وفي زكوات، وكنت عايز اكلم حضرتك على ان انا عايز حضرتك توزعه لي عندك في مصر. قال له والله ده انا حصل معايا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. قال الامير قال للشيخ عبد العزيز خلاص يا شيخنا ابني للست دي بيت اربع ادوار وكفاله شهريه مبلغ وقدره نتيجه اللي هي عملته بايه. طب دي نظره امير او نظره الشيخ، طب لو نظره ربنا، لو نظره ربنا قصه الجنيه دي انا بالنسبه لي فرق معايا كتير، فرق معايا كتير جدا في حياتي، لان خلاص انا بقى عندي من جوايا كده يمكن قصة حاتم الأصم أسلو كان راجل كبير وزمان ما شاء الله، إنما يا أخوانا المواقف دي مؤثرة جدا في حياتنا. وأنا هفضل طول عمري أقول لكم ممكن من الأوقات موقف واحد بيقابلنا في حياتنا يكون نفع لينا أفضل من 100,000 كتاب ممكن نقرأه. أنا ما بقللش من قيمة قراءة الكتب، ولكن بقول المواقف الحياتية اللي احنا عايشينها بنرى فيها بأعيننا وعود الله سبحانه وتعالى. اسم الله البر، إذا كان ده بر المخلوق بمخلوق، إذا كان ده أن ربنا سبحانه وتعالى رأى إنسان محتاج وعلم الله سبحانه وتعالى أنه ذو حاجة، فمن الله عز وجل عليه، فمن هذا الإنسان على هذا الإنسان بهذا العطاء. فما بالكم بعطاء ربنا، فما بالكم ببر الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا مع بعض عن بر الله سبحانه وتعالى وقلت لكم إن بر ربنا سبحانه وتعالى له عدة معاني. المعنى الأول من معاني اسم الله البر واحد الأمن وأمان. وقلت لكم دايما يا أخوانا، قلت لكم دايما إن البر عكس البحر لغة، البر عكس البحر. البحر مثال دايما بيضرب به المثل للرعب للخوف للهلع، إنما البر هو مصدر الأمن والأمان. فالله سبحانه وتعالى يقول أنا الملجأ وأنا الملاذ، الله سبحانه وتعالى يقول أنا من أؤمنك في الدنيا وأؤمنك في الآخرة، وضربنا أمثلة على ذلك الأسبوع الماضي. المعنى الثاني من معاني اسم الله البر هو المحسن الذي يعطي لعباده بلا حساب. يعطي لهم عطاء بلا حساب سبحانه وتعالى. المعنى الثالث ده احنا كنا وقفنا عليه وقلنا نبدأ به الأسبوع اللي جاي اللي هو النهاردة، هو صادق الوعد سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يا أخواننا يدي لنا أمن وأمان وطمأنينة في قلوبنا غير طبيعية، أن تعلم دائما أن الله سبحانه وتعالى صادق في وعده. قال الله سبحانه وتعالى: إي وربي إنه لحق، أي وعد الله تبارك وتعالى حق. الله سبحانه وتعالى إذا وعد أنه سينصر المظلوم إذن أنا أؤمن أن وعد الله حق. الله سبحانه وتعالى إذا وعد أنه سينصر المؤمنين: إي وربي إنه لحق، أنا أؤمن أن وعد الله سبحانه وتعالى حق. إذا وعد الله سبحانه وتعالى أنه سيخلف من يعطي من ماله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا أملك إلا أن أقول: إي وربي إنه لحق. وعد الله حق ووعد الله صدق، والله عز وجل إذا وعد عباده بوعد صدق الله عز وجل في وعده، لأنه ليس هناك أحد أصدق من الله قيل ولا أصدق من الله حديثا. قال الله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. إذن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لنبيه أنه سيدخل المسجد الحرام آمن مطمئن. طيب تعالوا نعيش احنا بقى، تعالوا معلش بسرعة كده نغمض عينينا ونرجع كده بسرعة شوية 1430 سنة ورا، وقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف قدام الحديبية ومشركي مكة في قمة الطغيان والعناد وبيقولوا ما فيش عمرة. طب هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال ان هم هيعملوا عمرة؟ فين وعد ربنا هنا؟ مشكلتنا في وعد ربنا سبحانه وتعالى دايما يا اخواننا هو ان احنا بنتعجل في تنفيذ هذا الوعد. مشكلتنا الحقيقية ان الانسان منا عجول، عايز الوعد يكون دلوقتي حالا. يا ابني ده انت علشان توصل لجامعة لازم تمر بست سنين ابتدائي وثلاث سنين اعدادي وثلاث سنين ثانوي عشان تبقى في جامعة. يا ابني ده انت علشان تتجوز محتاج لك مثلا كام؟ مشكلتنا دايما ان شاء الله كلها سنتين باذن الله بعد الجامعه ان شاء الله. مشكلتنا دايما ان احنا عندنا عجله، عايزين عهد ربنا ووعد ربنا ينفذ بسرعه. مشكلتنا الثانيه ان لو في يوم من الايام وعد ربنا اتاخر عنا شويه نبدا والعياذ بالله نقنط ونياس من رحمه الله. هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا محمد ستدخل المسجد الحرام امن مطمئن. طب احنا دلوقتي مش امنين ولا مطمئنين؟ ما احنا خلاص احنا قاعدين دلوقتي تحت شجرة الرضوان، الصحابة امنين مطمئنين، هم مش واخدين معهم سلاح ده رايحين يعملوا عمرة. مشركي مكة والقبائل العربية كلها واقفة على رجل واحدة، خلاص اللي هيقرب خطوة واحدة من الحرم احنا هنقتله. ادي واحدة. اتنين، عيش معايا والنبي قاعد الان يكتب العهد مع مشركي مكة والصحابة، هو ازاي اصلا الشروط دي ظلمة جدا، الشروط دي جائرة جدا، هو فين وعد ربنا لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين؟ لدرجة يا أخوانا أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعجل فراح بيقول للصديق رضي الله عنه: أليس كان النبي يحدثنا أننا سنأتي البيت وسنطوف به؟ هو مش النبي كان بيقول لنا احنا هنيجي البيت ونطوف بالبيت؟ هو فين ده بقى؟ فين وعد ربنا سبحانه وتعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه اللي موقن بقى إن اسم ربنا البر وإن ربنا صادق في وعده، فقال له: يا عمر بلى أخبرنا بهذا، ولكن هل أخبرك رسول الله أنك تأتيه في هذا العام؟ قال: لا. فقال: يا عمر والله إنك لأتيه ومطوف به. اصبر يا عمر، هو مش ربنا وعدنا ان احنا هنوصل وهنخش البيت امنين؟ قال له: اه. قال له: خلاص هنخش البيت امنين. سنة واحدة، سنة واحدة، لان كان من ضمن البنود ان النبي يرجع ما يعتمرش في صلح الحديبية، يجي بعد سنة عمرة اسمها في السيرة عمرة الايه؟ عمرة القضاء. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. تخيل معايا النبي صلى الله عليه وسلم راح لعمرة القضاء ومعاه كم صحابي؟ 2000 صحابي، 2000 صحابي. والنبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة بال2000 صحابي، وال2000 صحابي بيلبوا مع بعض جوه مكة. دخلوا أمينين ولا دخلوش أمينين؟ 2000 صحابي في الوقت ده عدد كبير. ده احنا بنبقى 20-30 واحد بنلبي مع بعض، مكة كلها بتتزلزل. دول 2000 صحابي ماشيين مع بعض وبيلبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلوا المسجد الحرام أمينين ولا مش أمينين؟ أمينين. ده مش كده وبس، ويوصلوا عند بيت الله الحرام، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد على الكعبة ليرفع الآذان أمام مشركي مكة من فوق الكعبة. ده مش كده وبس، أمينين ولا مش أمينين؟ أمينين. ده مش كده وبس، ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس جماعة في بيت الله الحرام، أمينين ولا مش أمينين؟ ويتزوج النبي بميمونة، أمينين ولا مش أمينين؟ ويرى عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة وخالد بن الوليد هذا المشهد المهيب، الصوت اللي كان بيزلزل مكة، وبلال على الكعبة عمال يؤذن، والنبي بيصلي مع الصحابة آمنين مطمئنين. أسلم في الوقت ده عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، آمنين ولا مش آمنين؟ صدق الله رسوله الرؤيا ولا ما صدقهوش؟ يا الله. يوسف عليه الصلاة والسلام ألقي في البئر، وربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه، وأوحينا إليه ها لتنبئنهم إيه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ويتاخد يوسف عليه الصلاة والسلام يتبع عبد. طب هو فين الوعد أصلا؟ ده هو ربنا قال لي ان انت هتنبئهم باللي عملوه. طب السيارة اللي جت وخدوا يوسف، القافلة اللي عدت على البير وخدت يوسف، خلاص هي قربته من اخواته علشان يقول لهم ولا بعدته؟ اتباع يوسف في مصر بيع العبيد، معنى انه عبد، انه اصبح مملوك لحد، فما عادش ينفع يتحرك الا باذنه، هيرجع لاخواته ازاي؟ لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. طب بعد شوية يوسف دخل السجن، طب بعد شوية يوسف بقى عزيز مصر، هينبئهم ازاي باللي هم كانوا عملوه؟ بس السؤال، هل صدق الله عز وجل يوسف وعده؟ صدق. ودخل أخوة يوسف على يوسف فدخلوا عليه فإيه؟ فعرفهم وهم له منكرون، وفي الآخر يقول لهم على كل حاجة عملوها. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ حصل الوعد ولا ما حصلش؟ سراقة بن مالك، النبي صلى الله عليه وسلم خارج الآن من مكة مطرود، ومكة كلها بتسعى ان هي تدور على النبي علشان تاخده وتقتله، والنبي اصلا مش آمن جوه اهله وعشيرته، اهله واصحابه وجيرانه، هو مش آمن وسطهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو والصديق رضي الله عنه أدركهم سراقة بن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له والله يا سراقة، ما حالك يا سراقة يوم أن تأخذ سواري كسرى فتلبسهما؟ كسرى مين؟ كسرى مين؟ ده أنت مش آمن من قومك. كسرى مين؟ الملك العظيم بتاع كسرى ملك فارس، أنت تقول لي أنا هاخد سواري كسرى، الذهب والحلي اللي كان كسرى بيتزين بيه أنا هاخده هلبسه في إيديا؟ أنت إيه اللي أنت بتقوله ده؟ سبحان الله. سؤال، هل صدق الله عز وجل وعده أم لم يصدق؟ ويعيش سراقة زمن معين، ويموت النبي، ويموت أبو بكر، وفي خلافة عمر تسقط مملكة كسرى، وعمر رضي الله عنه سراقة بن مالك بقى ابن جعشم قاعد كده في بيته مشغول، ومرة واحدة لقى المدينة كلها بتدور عليه. الله، هو في ايه؟ عمر عايزك، عمر عايزني ليه؟ في ايه؟ ايه المشكله؟ في مشكله؟ عمر عايزك، ده المدينه كلها بتدور عليك يا سراقه. ويؤخذ سراقه رضي الله عنه من بيته محمولا الى بيت مال المسلمين، وعمر بن الخطاب واقف مستنيه بيقول له انت فين يا سراقه؟ قال له خير يا عمر؟ قال وعد رسول الله لك. الوعد بتاع النبي، النبي كان وعدك ايه؟ قال له اساور كسرى. قال اتفضل، ادي اساور كسرى. صدق الله وعده ام لم يصدق؟ صدق الله سبحانه وتعالى. عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان حد غني جدا من اغنياء العرب، له الملك في العرب، له الملك في قبيلته، عنده أموال وعنده حاجة كبيرة جدا. وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عدي بن حاتم نصرانيا، أعجب بدين النبي، بس هو قاعد مع النبي لأن كل اللي حوالين النبي إيه؟ ها؟ فقراء ومساكين وهدومهم مقطعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي بن حاتم، لعله إنما يمنعك أن تدخل في هذا الدين أنك ما ترى من حاجتهم وما ترى من فقرهم. أنا عارف يا عدي إن اللي منعك إن أنت تدخل في الدين ده إنك شايف إن كل دول فقراء ومحتاجين وعايزينه. والله يا عدي بن حاتم ليوشكن أن يفيض المال حتى لا يوجد من يأخذه. والله يا عدي بن حاتم ليوشكن أن تسمع أن المرأة البابلية من أهل إيه؟ بابل في العراق. لترين المرأة البابلية تحج هذا البيت لا تخشى إلا الله. والله يا عدي بن حاتم يوشك أن تسمع بالقصور البابلية مفتحة أبوابها للعرب. قصور بابل تفتح أبوابها لدول، لشوية الفقراء دول وشوية المساكين دول. كسرى ومملكة فارس والقصر الأبيض، قصر الأبيض ده اللي هو يعني المكان اللي كان بيحكم منه كسرى، أبواب كسرى كلها والبيوت بتاعت كسرى وقصر كسرى بقى مفتوحة للعرب. قال والله لا يوشكن أن تسمع بهذا. قال عدي بن حاتم ولقد صدق رسول الله، فوالله لقد رأيت المال فاض حتى لا يأخذه أحد، ولقد رأيت المرأة تخرج من أرض العراق تحج بيت الله ولا تخشى أحد، والله لقد رأيت بنفسي جيوش المسلمين قد فتحت بلاد العراق ودخلوا البيت الأبيض بيت كسرى. من الله عز وجل وصدق الوعد أم لم يصدق الوعد؟ صدق الله وعده سبحانه وتعالى. أقول لك أعجب من كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي قد أحرزهما الله من النار. الصحابة النبي يقول لهم الكلام ده في وقت هم كانوا في قمة الرعب خايفين على أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته بيحرس، الصحابة سايبين بيوتهم وقاعدين بيحرسوا بيت النبي خايفين على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم عصابتان قد أحرزهما الله من النار. عصابة تغزو الهند. الهند كل سنة وأنا في الحج، والله يا أخوانا، وأروح أبص كده على المخيمات بتاعة الهنود في قلب منى، أقعد أضرب كف على كف. صدق الله رسوله الوعد ودخلت الهند في دين الله عز وجل. سبحان الله، إيه ده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم يحكي لهم عن روما معقل النصرانية، ويحكي لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قسطنطينية معقل النصرانية في هذا الزمان، فيسألوه يا رسول الله هي البلاد دي ممكن في يوم من الأيام تفتح؟ فقال والذي بعث محمدا بالحق لتفتحن قسطنطينية أولا ثم من بعدها لتفتحن روما. فتحت قسطنطينية ولسه؟ وإن شاء الله تفتح روما بإذن الله. ده معنى اسم الله البر، إذا وحدك صدق سبحانه وتعالى. إذا وعدك في يوم من الأيام بوعد إنك لو ظلمت في يوم من الأيام هينصرك، صدقني هينصرك. أصبر أنت بس. موسى عليه الصلاة والسلام قاعد مع أمته وبيقولوا له يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فيقول لهم عسى ربكم، وعسى إذا نسبت للاف على سبيل الجزم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فرعون يضيع، فرعون يموت، ملك فرعون يقع، واحنا نبقى خلفاء الارض. ايه تتكلم ازاي؟ تتكلم ازاي؟ ولكن يا اخوانا، في ظالم في يوم من الايام ظلم، في ظالم في يوم من الايام اراق الدماء، وعد الله حق، لا يهلكنه الله ولو بعد حين. بس اصبر، هما يقولوا لموسى يعني حاجتين، ان احنا المستضعفين اللي ولادنا بيتقتلوا ونسائنا كانت بتسخر في احقر الاعمال، احنا نبقى خلفاء الارض. ربنا سبحانه وتعالى حقق الوعد، قال تعالى: واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما ايه. يبقى وحد ربنا بيحتاج دايما للكلمه دي، كلمه الايه، ومع الصبر تحتاج يقين، ومع الصبر تحتاج اليقين، انا هصبر الى ان يتحقق وعد الله عز وجل، اصبر بس شويه لحد ما نشوف وعد ربنا سبحانه وتعالى. كمال الدين اتاتورك لما مسك تركيا لغى فيها كل حاجه متعلقه بالدين، وكل حاجة متعلقة باللغة العربية، قفل كل دور القرآن اللي كانت موجودة في تركيا، ومنع الأذان إنه يكون باللغة العربية، وعلماء الشريعة تم إعدامهم في تركيا، والمرأة المحجبة لو ماشية في الشارع محجبة هتتاخد وتتحاكم، والشريعة الإسلامية اللي كانت بتحكم الخلافة في هذا الوقت أسقط الشريعة الإسلامية، أسقط الشريعة الإسلامية، وحل مكانها قوانين من صنع البشر، وقرب أعداء الله، وبعد أولياء الله. هل في الوقت الآن، في الوقت ده، كان حد يوقن أن ممكن يصل الحال إلى ما وصلت إليه تركيا الآن؟ بغض النظر عن سياسات أو عن حكومات، أنا ما بتكلمش عن سياسات وحكومات، أنا أتكلم الآن أن المرأة التركية محجبة في الشارع، بتكلم الآن إن عادة المدارس التركية الآن لتدريس اللغة العربية، إن الكتاتيب بتاع تحفيظ القرآن مالية الآن، مالية الآن تركيا، إنك لما تنزل إلى بيت الله الحرام في حجة أو عمرة أكثر حاجة تلفت نظرك التدين بتاع التراكوة. وعد الله حق يا أخوانا، ولكن حاجتين: واحد صبر، اتنين يقين. صبرت مع يقين لازم ربنا عز وجل يوفي لك وعدك. النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة القمر، اضطربت الساعة وانشق القمر، نزلت السورة دي امتى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مضروب عليه الحصار في مكة، والنبي مضروب عليه الحصار في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم الواحد من الصحابة كان خايف يقوم يقضي حاجته ليموت، الصحابة مش لاقين أكل ولا شرب، وقلت لكم الدرس اللي فات أكلوا ورق الشجر، أكل ورق الشجر. الصحابة سعد بن أبي وقاص بيقول أنا لقيت حاجة طرية تحت كده وأنا نايم، خدتها أكلتها، وتبين لي بعد كده إن هي بعرة إيه؟ إنها بعرة، بعرة شاة أو بعرة بعير. وربنا ينزل آية يقول لهم سيهزم الجمع ويولون الدبر. جمع مين؟ جمع مين؟ جمع إحنا مش لاقيين ناكل، جمع مين ده؟ إحنا مضروب علينا حصار، الواحد منا خايف يطلع بره الحصار ليتقتل. جمع مين ده؟ احنا ياما قتل منا في مكة، جمع مين؟ ولكن يا اخوانا الصبر مع اليقين، صبروا صبروا وكانوا على يقين بوعد الله سبحانه وتعالى ان الله سيحقق لهم ما وعدهم، فكانت النتيجة صدقهم الله الوعد، وعمر واقف ينبذ، ابو جهل ميت هنا، وعقبة بن شيبة ميت هنا، وعقبة بن شيبة ميت هنا، وعقبة بن ابي معيط هنا، يبص لهم كده ويقول سبحان الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. حصل الوعد ولا ما حصلش؟ وعد ربنا يا اخوانا حق، وعد ربنا حق، في يوم من الايام وعدك انك تتصدق ولو بالقليل هيخلفك افضل مما انفقت كثير، وعد ربنا حق. وانا زي ما قلت لكم قبل كده يا اخوانا، في كثير من الاوقات احنا عندنا ايات وعندنا احاديث بتمر علينا مرور الكرام لحد ما نعيشها، ولما نعيشها بنزداد يقين ان وعد الله حق. قلت لكم عمر ابني بيموت، والدكتور بيقول لي مهد لوالدته ان عمر بقى خلاص، وانا طالع على السلم زوجتي بتقول لي فاكر؟ قلت لها فاكر طبعا، فاكر ان ابني بيموت بين ايديا ومش قادر اعمل له حاجه، ابني بيضيع بيروح، والدكتور بيقول لي خلاص، ومره يقول لي ده القلب وقف، ومره يقول لي ده مش عارف احنا لحقناه كان خلاص، ومره كل ما كان يقول لي في النازل في النازل في النازل، استعوذ ربنا في ابنك. سبحان الله، داووا مرضاكم بالصدقة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تصدقت يا رب يا رب يا رب، وتاني يوم الحمد لله الولد بقى زي الفل. والله تاني يوم، مش تاني يوم، بعدها بكم ساعة، والله بعدها بكم ساعة مش هنسى أبدا، ليلة 26 رمضان ليلة 26 طالع من مسجد الصديق وهو يعني الحضانة على المشاي، فبيقول لي مهد والدته، اتصل على والدته دلوقتي قول لها بقى خلاص مش هنسى الموقف ده. رحت شفت الولد ورجعت، خراطيم في كل حتة في جسمه، والله يا اخوانا خراطيم في كل حتة في جسمه، الولد خلاص. رجعت بقى قلت لهم بصوا اقفلوا علي الأوضة، انا مش عايز حد يخش علي ولا حد يكلمني دلوقتي خالص، وانا بقى مش قادر عمال ابكي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، واللي يقذف في قلبي ده مرضاكم بصدق. حاضر تصدقت، والله يا اخوانا 7 الصبح كانت كل الاجهزة اتشالت من على الولد، والله 7 الصبح من 11 لـ7 يفعل الله فيها ما يشاء، يفعل الله فيها ما يشاء. بس احنا بس يا اخوانا نشتغل مع ربنا، احنا نعمل مع الله ان احنا يكون عندنا يقين في وعد الله عز وجل. هو وعدك انك لو عملت كذا هيديك كذا، خلي عندك يقين انه هيديك وفوق ما تطلب، لانه سبحانه وتعالى هو البر سبحانه وتعالى. ولذا أهل الجنة لما دخلوا الجنة قالوا إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، أي دعوناه أن يدخلنا الجنة فاستجاب الله لنا دعاءنا. وده المعنى الرابع من معاني اسم الله البر، الذي يستجيب دعاء الإنسان، هو الذي يستجيب دعاءك، هو الذي يستجيب دعاءك. ده المعنى الرابع من المعاني المتعلقة باسم الله البر سبحانه وتعالى. إنا كنا من قبل ندعوه، إحنا دعينا ربنا زمان كتير إنه يمن علينا بالجنة. إنه هو البر الرحيم، أي استجاب الله دعوتنا فأدخلنا الإيه؟ وأعطانا ما كنا نرجو في الجنة. معنى اسم الله البر، أي في الوقت الذي تعتمد فيه على الله عز وجل بقلبك وتدعوه سبحانه وتعالى دعاء المستغيث، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك ما أطلبت. علشان كده كان العلماء بيقولوا إن البر القمح اسمه إيه في اللغة العربية؟ البر. والبر هو ما يغاث به الإنسان، البر هو إيه؟ ما يغاث الإنسان، الإنسان لو هيموت يدوله رز يعيش. فمعنى والله عز وجل المثل الأعلى، معنى اسم الله البر أي الذي يستجيب لك الدعاء، واستجابته سبحانه وتعالى لها 3 صور. لممكن بعضنا يقول طب أنا دعيت ربنا قبل كده وما استجابش. استجابة الله سبحانه وتعالى لك لها 3 صور. الصورة الأولى أن يعجل الله تبارك وتعالى لك ما طلبت في التو وفي الحال. بحب دايما في موسم الحج ان انا اكون قريب جدا من المشايخ واسالهم عن الفوائد اللي استفادوها من موسم الحج هذا العام. فحدثني احد مشايخي وانا بقول له يا شيخنا، واحنا كنا في منى، بقول له يا شيخنا ايه اكتر حاجه استفدت منها في الحج السنه دي؟ قال لي اجابه الله عز وجل لعبده دعاءه في التو واللحظه. قلت له ازاي؟ قال لي احنا طالع معانا في الفوج حد أعمى بقاله حوالي 14 سنة أعمى لا يرى، وياما سعينا إن إحنا نعمله عمليات علشان يعني يبدأ يشوف أو حاجة، خلاص كان الدكاترة بيقولوا إنه خلاص الموضوع انتهى، استعوذ ربنا سبحانه وتعالى. يقول سبحان الله كنت بطوف معاه واخده تحت باطي كده وبطوف بيه، ولقيته بيقول يا رب يا رب يا رب ما حنش الوقت بقى اللي انا اشوف في بيتك. وفي وسط صرخات الدعاء كانت في صرخات اخرى انه شاف البيت ورد الله عز وجل عليه بصره. المواقف دي احنا ياما شفناها بانفسنا في حياتنا، ياما شفنا ناس، ياما شفنا ناس مرضى دعوا الله عز وجل والله عز وجل اجاب دعائهم، ياما شفنا ناس ربنا سبحانه وتعالى حرمهم من اشياء فدعوا الله عز وجل فاعطاهم الله عز وجل، ياما شفنا ناس كانت مظلومه دعت ربها عز وجل فاقر الله عز وجل عينها بالاجابه. حد من اخواننا اللي بيرقوا راقي بيرقي بالقران يقول بعت لي حد راجل اعمال كبير بعت لي ان انا عايز حد يرقيني، عنده مشكله في ايده الشمال، عنده وجع لا يتحمل في دراعه الشمال، وبيقول رحت لكل الاطباء وسافرت بره ما فيش حل. فبيقول رأيته مره واثنين وثلاثه لعل الامر في مثلا سحر في حاجه، فلا ما عندوش اي حاجه. فالمهم قعدت ادعو، طب لعل حسد او حاجه، لا في حسد ولا في سحر ولا في اي شيء. فوانا بكلمه بقول له ما هو لعل تكون دي دعوه مظلوم، لعل يكون في حد مظلوم في يوم من الايام دعا عليك، انت ظلمت حد. فبيقول انا لقيته مره واحده كده قاعد يفكر يفكر يفكر، وافتكر فعلا ان في حد ظلمه عنده في الشغل وحصلت مشكلة كبيرة، وبيقول سبحان الله يعني دورت عليه وبحثت عنه لحد ما لقيته وتحللت من المظلمة واديته مقابل ما ظلمته، سبحان الله فرج الله عنه الكرب. الشاهد مش في الغني، الشاهد في المظلوم اللي ممكن في يوم من الأيام يدعي على ظالم دعوة يجيبه الأرض. انك في يوم من الايام فعلا تبقى واقع في مشكله كبيره جدا ومضطر، وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى اعطاك فوق ما تريد، ادالك بزياده، وتلاقي سبحان الله ربنا نجاك من المشكله دي كده طلعت منها زي الشعر من العجين زي ما بيقولوا. فمعنى اسم الله البر اي الذي يستجيب لك الدعاء او يستجيب منك الدعاء. وممكن ربنا يستجيب انه يعجل لك ما اردت، اللي انت عايزه خذه اهو، واما ان يدفع عنك من السوء بمثل ما طلبت. كان ربنا عز وجل مقدر، لسه امبارح الاولاد بيوروني كده فيديو على الفيس، الشاب من الشباب نازل من على من نازل من الاتوبيس وجاي بيعدي بسرعه فالزحلق وقع، وقامت عارف الفيديو مشهور أو الفيديو، وقامت جاي عربية بسرعة معدية، لو ما كانش وقع كان زمانه خلاص راح، كان زمانه خلاص راح. وفي فيديوهات كتير جدا من هذه الشاكلة، واحد ماشي في الطريق عربيتين دخلوا في بعض والاستصادم ده بعدهم عن بعض وهو هو في النص. عارفين طبعا الفيديوهات دي، ان واحد ماشي عربية تيجي تتقلب تتقلب تتقلب، ولما تيجي عنده خلاص خلاص تلاقيها رفعت فوق عدته ونزلت. ان عربية دخلة في واحد جت شجرة هي اللي حمته بعد فضل الله عز وجل. ان ربنا عز وجل يدفع عنك من السوء والمكروه. كل واحد فينا يا اخوانا والله بيرى هذا الامر. يعني امبارح وانا راجع من القاهرة كنا هنطير خلاص. كنا امبارح كنت اقول يعني خلاص انا احنا روحنا. بس سبحان الله هي جزء من ثانية احنا اتأخرناه في الطريق، لو ما كناش اتأخرناه كان زماننا خلاص، كنا يعني احنا ماشيين وعربية كسرت علينا وجنبنا ترعة. يعني انا فوجئت بقى يعني اللي كان معايا بدور الفرامل جامدة جدا، يعني جزء من الثانية كان زماننا خلاص. انه يدفع عنك من السوء بمثل ما دعوت، تلاقي سبحان الله ربنا سبحانه واحد ماشي كده ماشي كده اهو، ولوح ازاز ينزل من فوق بينه وبينه لحظة، لو كان نزل عليه كان جابه نصين. ده اسمه ايه؟ لعلها دعوة صادقة خرجت من قلبك في جوف الليل، دفع الله عز وجل من السوء بمثل ما دعوت. دفعها الله عز وجل عنك، دفع السوء عنك ودفع المكروه عنك. سبحان الله اتقدمت للزواج من واحدة وسبحان الله انت كده ايه، انا كنت مبسوط في الاول، مرة واحدة قلبك اتقفل، قلبك كده مقبوض، انت خايف مرعوب، لا لا كل واحد مننا في طريق، تيجي تعرف بعد كده والعياذ بالله ان البنت دي فيها صفات مش كويسة, او الاب كان فيه مشكلة كبيرة, او لو كنت تكملت كنت كان حصلت مشكلة اكبر, تلاقي ربنا قبض قلبك كده فتلاقيك رجعت, دفع الله عز وجل من السوء عنك اللي كنت ممكن بسببه تهلك الدعوة اللي انت دعيتها زمان. ثلاثة, واما ان يرى الله سبحانه وتعالى ان ما طلبت فيه مكروه لك فيعطيك بمثل معناه لا بنفس لفظه. تاني واحدة واحدة عشان نفهمها. انا ايه ربنا بيقول وقال ربكم ادعوني ايه, طب انا دعيته ما استجبش, انا قعدت اقول يا رب يا رب عايز فلوس, يا رب يا رب عايز فلوس, يا رب يا رب عايز فلوس, وعمال ادعي ان ربنا يديني فلوس. الله عز وجل بعلمه يعلم ان انا لو خدت الفلوس, في بعض الناس لو خدت فلوس ايه اللي بيحصل فيها, كلا ان الانسان ها هو بقى معاه فلوس فطغى في الارض. فالله يعلم ان اعطائك المال واجابة الدعاء انت عايز مصلحة لنفسك, فربنا سبحانه وتعالى يعلم ان المال ده لا يصلحك, فربنا عز وجل يعطيك المصلحة ولا يعطيك الايه اللفظ. انت عايز ما يصلحك يعطيك الله اولادا, انت عايز ما يصلحك يعطيك الله صحة, انت عايز ما يصلحك ربنا عز وجل يديك حب الناس ليك. فاعطاك الله ما اصلحك لا ما طلبت, لانه سبحانه وتعالى يعلم ان ما طلبت فيه شر لك. فربنا سبحانه وتعالى يعطيك بالمعنى الذي طلبت لا باللفظ. المعنى الرابع والاخير في اجابه ربنا عز وجل لدعائك, وده هياتي بالتفصيل بقى في اسم الله المجيب, ان ربنا سبحانه وتعالى يؤجل لك ما طلبت حتى يوفيك اياه في الاخره سبحانه وتعالى, يعطيك كل ما طلبت فين في الاخره. المعنى الخامس من معاني اسم الله البر, وهو من اجل المعاني, هو المصلح المطهر, هو المصلح الايه المطهر. قال الله عز وجل كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه بايدي كرام, يعني ايه كرام برره, اي تنزهت انفسهم عن معصيه الله وزكت انفسهم فلا يعرفون للمعصيه طريقه. اصلح الله عز وجل لهم حالهم, وزكى الله عز وجل لهم نفوسهم, وطهر هذه الانفس فلا تعرف طريقه للمعصيه. فمعنى اسم الله البر انك لو في يوم من الايام واقع في ذنب قل يا رب يا بر طهرني, قل يا رب يا بر اصلحني. لو في يوم من الايام واقع في فتنه نساء ونفسك تخرج منها بقى ومش عارف, والله يا اخوانا اسم الله البر, ادعي ربنا سبحانه وتعالى باسمه البر, يا رب انت البر المصلح لعبادك المطهر لنفوسهم, يا رب يا رب اصلح لي نفسي, يا رب زكي لي نفسي, يا رب اصف عني الفتنة دي يا رب. والله يا اخوانا يعطيك الله عز وجل مش ما طلبت, اكثر مما طلبت. عارفين المطهر المصلح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه, اللهم طهرني طهرني بالماء والثلج والبرد, اللهم طهرني من الذنوب ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اسم الله البر ربنا يقول لك أنا أطهر لك نفسك وأطهر لك قلبك وأزكي لك هذه النفس. لو في يوم من الأيام قلبك واقع في فتنة معينة, أيا كانت الفتنة دي, واقع في فتنة مواقع, واقع في فتنة كذا, والله يا أخوانا والله ادعي ربنا سبحانه وتعالى باسمه البر ييسر الله عز وجل لك الأحوال. حد من الشباب كان مبتلى والعياذ بالله بامرأة سوء كانت تدفعه دفعا والعياذ بالله لمعصية الله, كانت تدفعه دفعا لمعصية الله, وما يقدرش تتكلم, هو ما يقدرش يتكلم هتفضحه, هو مش عايز حد يفضحه, عايز يفضل قدام ناس شكله كويس, يدعي ربنا كتير يقول لي والله والله قعدت أدعي ربنا سبحانه وتعالى في ليلة دعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يصرفها عني ويصرفني عنها. بيقول لي والله أنا بعت كل ما أملك وطلعت أعمل عمرة, وليس من وراء العمرة بعد طاعة ربنا عز وجل إلا أنا في جوف الكعبة كده أقعد أقول يا رب اصرفها عني يا رب, يا رب اصرفها عني يا رب. سبحان الله يقول لي والله والله وأنا قاعد في الحرم عمال أدعو بعد ليلة طويلة دعاء وبكاء أنا مليش هم إلا دي بس، مش عايز من الدنيا إلا دي بس، إن ربنا يطهرني من المعصية بقى. يقول لي والله يا شيخ والدتي اتصلت علي بتقول لي ابقى عزي صاحبك فلان. قلت له ليه؟ قال لي يا ابني بيته امبارح ولع وكل اللي كانوا في البيت ماتوا، ومن ضمن اللي ماتوا المرأة دي. فبيقول يعني هو الأمر سهل على ربنا كده؟ يعني كده اسم الله البر هنا واحد انه استجاب دعائه، اثنين انه طهره وزكاه. حاجة مهمة قوي يا اخوانا، ممكن يكون شاب من الشباب متلبس بالفحشة ومتلبس بمعصية كبيرة جدا، ولكن والله جواه خير كبير جدا، زي الانسان ده اللي فضل ينادي على ربنا، ينادي على ربنا ويقول له انا عارف ان انا واقع في كبائر بس طهرني، وربنا استجاب له، وربنا سبحانه وتعالى اكرمه وطهره ونزهه. وده معنى جديد من معاني اسم الله البر، هو الذي لا يمنع عنك عطاءه وان كنت على معصيه، حتى ولو كنت على معصيه مش هيحرمك. نرفع الاذان ونكمل مع هذا المعنى. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الذي يلي ذلك من معاني اسم الله البر هو الذي لا يقطع احسانه عنك حتى وان كنت مذنبا. معلش ركزوا معايا في اللي جاي دي، بالله تركزوا فيها قوي. مهما كنت عاصي لا يقطع الله احسانه عنك. قال ابن الجوزي رحمه الله: كان بعض الاغنياء كثير الشكر فطال عليه الامد فبطر وعصى وطغى وتمرد، وابقى الله عز وجل عليه نعمته ولا تغيرت حالا وما تغير حاله، فقال: اي رب تبدلت طاعتي معصية وما تغيرت نعمتي، والنعمة اللي انت اديتهالي ما غيرتهاش. فإذا بمنادي ينادي عليه: يا هذا لأيام الوصال عندنا حرمة حفظناها وضيعتها. بيقول له: أي رب تبدلت طاعتي معصية وما تغيرت نعمتي، النعمة اللي انت اديتهالي ما تغيرتش ما تثلبتش. فإذا بمنادي ينادي عليه: يا هذا لأيام الوصال، يعني أيام الوصال أيام طاعتك وعبادتك، لأيام الوصال عندنا حرمة حفظناها. وإيه انت اذا كنت انت ضيعت حرمه ايام الوصال فالله سبحانه وتعالى يحفظها سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في الاسباب المعينه على ترك الانسان للمعصيه، يقول: ان ينظر الانسان الى بر الله سبحانه وتعالى عليه وستره عليه في حال المعصيه مع كمال رؤيه الله سبحانه وتعالى له، ولو شاء لفضحه بين خلقه، وهذا من كمال بره. وده من كمال بر ربنا، انك وانت في وقت المعصيه كان قادر ربنا تبارك وتعالى انه يرفع ستر وتتفضح، كان قادر انه يقبل في قلوب كل الخلق انهم يبغضوك، كان قادر سبحانه وتعالى انه ينزل عليك العذاب في هذا الوقت، كان قادر سبحانه وتعالى انه يسلب العبد منا نعمه سبحانه وتعالى، ولكن حفظ الله تبارك وتعالى ذلك كله عليك حتى وانت بتعصيه. وده من معاني اسم الله البر، انك وان عصيت فانه سبحانه وتعالى لا يقطع احسانه عليك. ومن بره سبحانه وتعالى انه احب البر اعمال الخير، فالبر او البر هو الذي يحب أعمال الخير وأعمال الإحسان للخلق. فأمر ربنا تبارك وتعالى ببر الوالدين، بمعنى الإحسان إليهما، وأمر الله تبارك وتعالى بالإحسان والبر للنصارى الذين يعيشون معنا. قال تعالى: أنت بروهم وتقسطوا إليهم، طالما أنهم لم يحاربونا أنت بروهم وتقسطوا إليهم. وأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالإحسان للجار، وأمرنا ربنا تبارك وتعالى بوصل الأرحام، وأمر ربنا تبارك وتعالى بكفالة الأيتام والسعي على الأرامل والمساكين. ده كل ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى اسمه بر، لأن الله سبحانه وتعالى اسمه البر، فمعنى اسم الله البر هو الذي يحب الإحسان. ومن هذه المعاني أن ربنا سبحانه وتعالى، بصوا أخواننا، علق نجاة الإنسان منا، علق نجاة الإنسان منا في قبره 50% من تجاوز محنة القبر متوقف على إحسانك وبرك بالناس. حد يجيب لي دليل على كده؟ يعني 50% من أسباب نجاة القبر متعلقة ومتوقفة على برك وإحسانك بالناس، دليل على كده؟ لا، ها يلا، ايه الدليل على ان 50% من نجاة العبد في القبر متوقفة على البر؟ لا لا، بصوا، كانت الصلاة عنده والصيام عن، دي حقوق مين؟ ادي 50%. طب 50% التانيين، وكانت الزكاة عن شمالي، الزكاة دي اعمال البر، واعمال البر عند ايه؟ عند قدمه. فخمسين في المية من نجاة الانسان منا جوه القبر متوقف على الايه؟ على انك تكون بر بالناس، محسن الى الناس. فزود نسبتك داخل القبر من النجاة بكثرة الاحسان. اسم الله البر، أنا أخذ نصيبي من كل هذه المعاني المتعلقة باسم الله البر لما أكون أنا بر بالناس. ما أنا دايما قلت لكم القاعدة، إذا أردت أن يعملك الله عز وجل بطريقة معينة عامل الناس إيه؟ بنفس هذه الطريقة، ارحموا من في الأرض يرحمهم، ارحموا من في السماء، اغفروا يغفر لكم، اسمح يسمح لك. النبي قال لك عايز ربنا يعاملك بطريقة معينة، عامل الناس بنفس الطريقة. وده اللي احنا محتاجينه يا أخواننا، أن يكون كل إنسان منا يسعى للبر ويسعى للإحسان ويسعى دائما لتقديم المعروف للناس. طول ما أنت بتقدم البر والإحسان المعروف للناس فبر الله عز وجل عنك لا ينقطع. جزاكم الله خيرا. نشوف بقى أسئلكم سريعا كده إن شاء الله، يعني حاجة جميلة، يعني تطبيقا على درس الأسبوع الماضي. سمعت قصة حضرتك لما تصدقت بآخر 2 جنيه وربنا ردها لي 50 جنيه، الناس حدت مش عارف هو ولد ولا بنت، فبيقول فمريت بنفس الموقف وما كانش معايا الا 3 جنيه، تذكرت قصة حضرتك وتصدقت بيهم، وتاني يوم جدتي بعتت لي 100 جنيه. 50% لو سمحت، او لو سمحتي بالذوق يعني 50%. طب هي طلعت بنت؟ لا خلاص مش عايز حاجه. بتقول فانا قلت لصديقتي اللي بتحضر معايا الدرس، راحت اتصدقت بخمسة جنيه، ربنا رزقها بمية جنيه برضو. حد من الشباب عمل كده؟ ان شاء الله. ده صدق الوعد يا اخوان، ده صدق الوعد، بس يعني ايه، عايزين نجدد نوايانا يعني عشان ما تبقاش ايه ماديين، يعني مش دي وصدين، يعني ده فضل ربنا سبحانه وتعالى، بس حاولوا تجددوا نواياكم علشان ايه، مع كثرة الفلوس القلب بيروح بعيد شوية. الحمد لله، اللهم لك الحمد. انا سعيد جدا لان امي موجودة معايا النهاردة، ادعي لها يا شيخ ربنا يحفظها ويزيد ايمانها، هي وجميع امهات المسلمين، ربنا يا رب يبارك لها ويحفظها، هي اللي تدعي لنا، امنا دي هي بركتنا كلها، ربنا يا رب يحفظها ويبارك فيها وفي كل امهاتنا يا رب. انا بصلي وصوم واقيم الليل، لكن ما زلت اعصي الله وعندي ذنب متكرر لا استطيع التخلص منه، ولكن استغفر الله بعد كل ذنب، هل يقبل الله توبتي؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبتك. وخليك دايس شويه في الطاعه، زود شويه في الطاعه، والذنب ده مع كثره الطاعه ان شاء الله الطاعه دي تطرد هذا الذنب من قلبك ان شاء الله باذن الله عز وجل. حد بيقول لي انا عندي مشكله في فتنه النساء، اعمل ايه؟ بصوا واحدة واحدة. في عندنا أربع حديث هما دايما سبب في فتنة النساء، تعالوا نفهمهم مع بعض. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. فقالوا يا رسول الله ويعني قالوا يا رسول الله فالحم أقارب الزوج؟ قال الحم الموت، الحم الموت. ركز في الحديث ده. الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين كحرم على المخلفين كحرمة رجالهم، ألا لا يخلف رجل رجلا مجاهدا في امرأته إلا أوقف له يوم القيامة حتى يأخذ من حسناته ما شاء. فما بالكم، وفي رواية فما ظنكم، يعني ظنكم لما يقف كده بين إيدين ربنا يوم القيامة والراجل دخله في زوجته؟ لا بص يا يحيى خليك مرتاح وهما يجيبوا الورقة، خليك مرتاح يا يحيى. طيب نرجع تاني بس بسرعة. ها الحديث الثالث، الحديث الثالث فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان إيه؟ ثالثهما. القاسم المشترك في الثلاثة حصول الألفة بين الثلاثة. إزاي إن القاسم المشترك حصول الألفة بين الثلاثة؟ الأولاني أخو الزوج بينزل يقف بقى مع امرأة أخوه ويهزر معاها ويضحك معاها، دي مين؟ ها؟ دي امرأة أخويا. وجود الألفة، النبي قال ألحم الموت، في ألفة بينهم بين بعض. الألفة دي أول ما تحدث بقتل الحياء في القلب ثم تكون الكارثة. تعالوا خشوا على النموذج الثاني. النموذج الثاني إن واحد مسجون أو واحد مسافر أو واحد مات ترك زوجة وأولاد، فإحنا بقى من باب السعي على الأرمال والمساكين بنروح لها وبنساعدها. طب اللي أنت مش محتاجة أي حاجة، طب أصل اتصل في نص الليل الولد تعبان، تروح جري بالعربية وتاخدها وتنزلها، لا سيب الولد أنا هشيل الولد، وتاخد الولد تروح تكشف على الولد وترجع تاني توصلها تجيب لها أكل وقت ما هي كانت محتاجة، مش عارف إيه حصل إيه. ها ألفة تقتل الحياء في القلب ثم تكون الكارثة. التالتة لا يخلو رجل بامرأة، اتنين شغالين مع بعض في الشغل، طب انا شغل عندي كتير، طب هاتي عنك شوية شغل اشيلهم عنك، طب انا مش عارف ايه، طب خليك وانا مش عارف ايه، طب انا تعبانة ودماغي مصدق، طب لحظة واحدة انزل اجيبك حباية سبريم، طب حصل كذا. وجدت الالفة، بمجرد ما وجدت الالفة في وقت الاختلاط ايه اللي حصل؟ قتلت الحياء في القلب ثم كانت الكارثة. اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى ينجيه من فتنة النساء، لا تذر فتنة، لا تذر حتة الالفة تصل الى قلبك. واحدة دخلت على البروفايل بتاع حد، بلاش بروفايل احنا عايزين بلاش رطانة العجم، دخلت على الصفحة بتاعت واحد او على مش عارف ايه بقى اسمه ايه بروفايل الترجمة بتاعته ايه الصفحة، لا كان في حاجة تانية كده، هو الاكاونت دي رطانة يا عم. طيب ارجع تاني معايا بسرعة انا بخرجك. بس دخلت وتشوف بقى ايه هو بيحكي بقى عن مغامراته في الحياة وقد ايه هو عانى وقد ايه هو تعب، ويعني تفضل تقرأ في البروفايل بتاعه، تقرأ في الصفحة بتاعته، تقرأ في الصفحة بتاعته، يعني أيام ما كان مش عارف أبوه بيعمل فيه إيه، وهو ما شاء الله يعني عنده حبكة فنية ملهاش حل، ويعني تقرأ وتعيط وتقول له أنت قدوتي في الصبر على الشدائد. ما تسمحوش يا أخوانا أن الألفة في يوم من الأيام توصل للقلب. ده الحل. آه طبعا، آه طبعا. ما تسمحوش يا أخوانا في يوم من الأيام ان الالفه توصل الى قلبك او الى قلبها، لان متى وصلت الالفه الى قلب الواحد فينا او الى قلبها هنا بتكون النتيجه انه خلاص. هو من البدايه والله كانت نيته خير، يوم ما كان بيسعى على ارمال المسكين يرجو الثواب، بس كثره المخالطه ولدت الفه، وده في الجمعيات الخيريه وده في الجامعات وده في الدروس والسكاشن وده في عمل الخير وفي عمل البر. اوعى في يوم من الايام تسمح ان الالفة تخش في قلبك، لان الالفة متى دخلت في القلب اول ما بتوصل في القلب على طول اللي بيحصل بدأت تقتل الحياء، بدأت تقتل الحياء، وبعد كده تطرده من القلب، وبعد كده تبدأ مرحلة التجاوزات وتبدأ تنتقل من مرحلة لمرحلة ومن مرحلة لمرحلة حتى ما تكون الكارثة. علشان كده عايزكم بس كده تبصوا على الفتاوى بتاعت الشيخ مصطفى العدوي، ربنا يا رب يحفظه. أيوة السؤال إيه يا أخت؟ أصل يا شيخ أنا عايز أحكي لك السؤال إيه؟ السؤال كذا. لا اختصر شوية، السؤال كذا، الحكم كذا، سلام عليكم، ويقفل السماعة. من أكثر الناس بصراحة الواحد لما بيشوفها وبيسمع عنها ما شاء الله، أسأل الله أن يبارك فيه وفي كل مشايخنا وعلمائنا يا رب، إن ما شاء الله تحس إن هو بيتكلم حازم. ليه؟ علشان ما يسمحش في يوم من الأيام إن الألفة فين؟ حد صنايعي شغل مثلا كهربائي، سباك، أي حاجة، وبيعتاد إنه يروح لحد مثلا اعمل لي دي اعمل لي دي اعمل لي دي، ما تسمحش في يوم من الأيام إن تكون في ألفة. حد فيكم يا أخواننا بيعمل معروف، اوعى تسمح لنفسك في يوم من الأيام إن الألفة تنزل قلبك، لأن الألفة دي لو نزلت في قلبك هتكون النتيجة إيه؟ قتلت الحياة جوه القلب. عارفين زمان الدواء فيه سم قاتل؟ السم القاتل اللي بينزل لقلب الإنسان هو وجود الألفة، بسبب الشغل، بسبب الوظيفة، بسبب مش عارف إيه، بسبب إيه، بسبب إيه. مدى استطاع الإنسان منا إنه يضع حد لهذه الألفة بقى حاجة زي الفل. شاب من الشباب والله كان عندي من قيمة كام يوم بيحكي لي عن هو واقف في سنتر دروس، وبتصل علي أنا تعبان ونفسية متضمر و و و و إلى آخره. تعال أقعد معي شوي. والله يا أخوانا قاعد هنا في المسجد، أول كلمة قالها لي: هل للزاني توبة؟ ليه؟ أنت سمحت من البداية الألفة تخش قلبك. مش معنى أن أنت تشيل الألفة أن أنت بقليل أدب. عفوا أنا أسف، لا إحنا مؤدبين ومحترمين، بس الكلام على الأد الكلام. شفتوا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام البنتين واقفين يا عيني مساكين عايزين يسقوا الغنم بتاعهم، هم ما خطبكما؟ قالت له: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، عشان ما يظنش فيهم سوء. سقى لهما ثم إيه؟ ليه يا أخوانا؟ ليه؟ ليه ربنا قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل؟ هقول لك أنا، صلى على النبي. ممكن الإنسان في موطن هما البئر ده عليه حجرة كبيرة كده يشيلها 10 رجالة، ما ينفعش واحد يشيلها، فلما واحد يشيلها كده بايديه ويحطها في جنب، اول حاجه يدخل في قلبه، يدخل في قلبه الايه؟ العشب. 2، واحد احسن لبنت، واحد احسن لبنت، اول حاجه تقع في قلبه ايه؟ يفتن بيها، لان هي تيجي تقول له: جزاك الله خيرا، انت عملت اللي محدش عمله، كل شوف كل الشباب بيعملوا ايه وانت عملت ايه. لا لا والله ما فيش اي، مش بتكلم على قصه، أنا برا قصة خالص. لا والله ده الواجب، ده اللي ربنا أمرنا بكده، وعامة ده هو رقم تليفوني لو احتجت أي حاجة بيكلمني. من هنا بقى درس سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الإيه؟ فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير. الكلمتين دول معناهم إيه؟ ثم تولى إلى الظل، علشان ما تبقاش في مجال للألفة إن هي تخش لا في قلبه ولا في قلبها. أول ما عمل المعروف عمل إيه؟ هم؟ مشى. 2، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير. يا رب أنا فقير أوي رحمتك، وفقير جدا. ليه فقير بالذات؟ أيوة الذل. ليه؟ ليه ليه؟ أيوة هي دي، علشان العجب ما يخش قلبه. فالفتنتين اللي ممكن يقع فيهم الإنسان في موطن زي ده: الافتتان بالقوة فعجب، والافتتان بالمرأة. سيدنا موسى أول ما سألهم عمل إيه؟ ها؟ بعد تماما، بعد تماما. وده المعنى اللي لازم نفهمه يا أخوانا، وجود الألفة. إنك مش معنى إنك بتعمل معروف أو بتعمل خير مع حد إنك خلاص تاخد وتدي وترغوا مع بعض، الموضوع منتهي. خد يا بنتي ده اللي ربنا مقدره لك الشهر ده والموضوع انتهى. اي حاجه عايزاها كلمه زوجتي، اي حاجه عايزاها كلمه فلانه، يبقى الكلام على قد، الموضوع انتهى. انما احنا بنعمل بقى خير مع بعض، وبنسافر نعمل خير مع بعض، وبنروح نعمل خير مع بعض، وعاملين بنعمل مش عارف ايه لقريه ايه في قافله خيريه مع بعض، وقاعدين جنب بعض وهو قاعد جنبها وبيرسموا مع بعض هيعملوا ايه النهارده في عمل الخير. انتم منتظرين ايه بعد كده؟ ايه اللي ننتظره بعد كده؟ كارثه. يبقى إذن الحل المهم جدا في قضية اللي عايز فعلا ينجو من الامر ده يا ابني اقفل وشك بادب وباحترام وباخلاق، ولا تدع للقلب ان يدخل مجالا ان يدخل فيه نوع من انواع الالفه بينك وبين حد. دخلت الالفه بينك وبين حد، صدقني الالفه دي هي السم القاتل اللي لو ده نزل في القلب في يوم من الايام بيقتل في قلبك الحياء. وبعد ما بيقتل في قلبك الحياء، والله يا اخوانا حتى لو كان ده شيخ من المشايخ، حتى ولو كان اعلم اهل الارض ولو اعبد اهل الارض، لا يامن على نفسه الفتنه، لا يامن على نفسه الفتنه. يا بنتي سؤالك ايه؟ سؤالي كذا، انت هتطولي؟ طب والله ده رقم زوجتي بيكلميها، وسبحان الله ما تكلمهاش تاني، هي كان عايز بس ايه تفضفض مع الشيخ. لا احنا ما عندناش فضفضه، عايزه تفضفضي حضرتك فضفضي مع واحده زيك، وخلوا الشيخ للاسئله. والشيخ لازم يعمل كده، والداعيه لازم يعمل كده، وطالب العلم لازم يعمل كده. بعيدها كتير، لان الالفه هي السم القاتل اللي بيقتل الحياء جوه القلب.